أخشى أنه ما تز إيه بس القراءة يقصد القراءة تقضي بالله بالقرابة إيه أقول أخشى أن لا يكون لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة وما الله أنه ما تصل نعم ها لا ما تزن جنب الوضوء لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنوب ولا الجنابة باقية ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي نعم إيه لابد من الشروط كلها لابد من هذه الشروط كلها وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الماتن ولهذا الماتن خرج من العهدة بقول عبد الرحمن بن داود فهم أقول والمثل خرج من العهدة بقوله يا جماعة من شرط صحته علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي أنت تبحث أنت عن الباقي أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا عبد الرحمن شو العلم أجب عن هذا أقول أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا هنا هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس. لو قال قائل شرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استدل بما جاء عن الترمذي وصححه جمع من العلماء. عن إيش؟ استدل بما جاء عن الترمذي. نعم. وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب أن الدعاء موجود بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الدعاء. الخطبة لا يشترط أن تشتمل على الدعاء أصلا. لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المدى. لكن هو قطعا بضمن الدعاء. لا هو قطعا أبدا. ما هو قطعا يا أخي. لو خطب بدون دعاء صح حتى الخطبة. ثم أيضا الشيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه. هذا الآن أمر. والله أنا عندي في نفس شيء من هذا. يعني لو قال أكثر من صلاة الرسول لأنه لقى صلوا على من أمركم ترى بعض الناس يقول ترى أمرنا أن نصلي الآن ولهذا تجدهم يرجون في الصلاة لا ما يؤيد هذا لأن حتى هذا الذي ذكرت ما كان يصير فعله ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط خطبة الجمعة نعم يا سامي ما تقولون يا جماعة؟ إيه؟ يمكن يذهب ويغتسل ويرجع. لو فصل كبير مو بشرط اتصل مو بشرط. لا يصلي. هذه واحد يمكن كما قال الإخوان يصلي واحد غيره. ما يمكن؟ يمكن. ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. هذا سؤال مهم يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها فهل يتمها الثاني أو يستأنف نعم يتمها الثاني تصل من اثنين ايه نعم لكن خطبة واحدة مو خطبتين يعني لو خطب واحد الأولى واحد خطب الثانية وثالث صلى هذا صحيح لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى